استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هنا في هذا الدعاء الكلام في مقطعين: المقطع الأول هو المقطع الذي قرأناه، وقد ذكرنا أمس بأن العبد يتساءل كثيرا عن عدم إجابة دعائه، وقلنا بأن الدعاء الذي هو موضوع للإجابة والذي هو وعاء للاستجابة ما كان جامعا لعنصرين: العنصر الأول الاعتقاد بتأثير الدعاء وأن الدعاء مؤثر وفاعل، وتحدثنا عن هذا العنصر أمس. ولكن قد يقول الإنسان بأن الاعتقاد بأن الدعاء سبب يتنافى مع الاعتماد على الأسباب المادية، فإذا اعتقدنا بأن الدعاء سبب للشفاء فسوف نتخلى عن شرب الدواء ومراجعة الأطباء، وإذا اعتقدنا بأن الدعاء سبب لتحصيل الرزق فسوف نتخلى عن السعي لطلب الرزق، وإذا اعتقدنا بأن الدعاء سبب مثلا للحصول على الهداية فسوف نتخلى عن العبادة المستحبة. إذا كان الدعاء في حد ذاته سببا وحينئذ لا وجه للاعتماد على الأسباب المادية، بل يكتفى بالدعاء في تحصيل هذه الأمور، وهذا مناف للسنة الإلهية الجارية في هذا الكون بربط المسببات بأسبابها المادية. قد يقال هكذا، والجواب عن هذه المقولة أنه لا منافاة بين الاعتقاد بسببية الدعاء وبين الاعتماد على الأسباب المادية، نظير التعامل مع الإنسان. كيف نتعامل مع الإنسان؟ لاحظوا أن هذا الإنسان له عين يبصر بها، وله سمع يسمع به، وله يد يمسك بها ويبطش بها. هذا الإنسان هل يمكننا أن نطلب منه أن يبني لنا البيت من دون يديه؟ هل يمكن لنا أن نطالبه بأن نقول: ابني لنا البيت من دون أن تعتمد على يديك؟ يقول: هذا أمر غير ممكن، لا بد عندما أريد أن أصنع البناء لا بد من وجود واسطة في التأثير، ألا وهي اليدان، أعتمد عليهما في سبيل أن أقوم بعملية البناء. ولو قلنا له: نحن لا نريد منك أن تبني لنا البيت، بل نريد البناء من يديك فقط لا منك، يقول: هذا غير ممكن، لا يمكن أن تقوم يداي بالبناء من دون أن أكون أنا العلة والسبب في عملية البناء. إذن كيف نجمع بين سببيته هو وسببية يديه؟ يقول العلماء هناك فرق بين السبب وبين الشرط، هناك فرق بين السبب وبين الواسطة في التأثير وبين الواسطة في إيصال الأثر. السبب في الإحراق هو النار، النار هي السبب في الإحراق لأن منها تحصل عملية الإحراق، ولكن النار لا يمكن أن تحرق إلا بواسطة في التأثير، وهي اقتراب الجسم من النار، فإن الجسم إذا لم يقترب من النار النار لا تحرقه. إذن النار بما هي تحوي على درجة من الحرارة، على درجة عالية من الحرارة، بما أنها تتضمن درجة عالية من الحرارة فهي مصدر الإحراق، منها يكون الإحراق. ولكن هذا الإحراق إنما يتم بواسطة في التأثير، يعني النار لا يمكن أن تنقل تأثيرها إلى الجسم إلا بواسطة اقتراب الجسم منها، فالنار هي السبب واقتراب الجسم واسطة في التأثير، يعني واسطة في نقل الأثر من النار إلى الجسم المحترق. فعندنا سبب وهو النار، وعندنا واسطة في التأثير وهي اقتراب الجسم من النار. الأول يسمى علة والثاني يسمى شرط. الأول يسمى ما منه الأثر، والثاني يسمى ما به الأثر. ما منه الأثر هو النار، منها صدر الأثر وهو الإحراق. ما به الأثر هو اقتراب الجسم، إذ لولا اقتراب الجسم لم يترتب الأثر وأن يكون فعليا. فعندنا ما منه الأثر وعندنا ما به الأثر، عندنا علة وعندنا شرط، عندنا مفيض وعندنا واسطة في الإفاضة وواسطة في التأثير. كذلك بالنسبة لجسم الإنسان، ما منه الأثر، الإنسان لا يمكنه أن يبني، لا يمكنه أن يمشي، لا يمكنه أن مثلا يأكل، ما منه الأثر هو نفس الإنسان، لولا أن الإنسان عنده نفس حية لما أمكنه المشي ولا ما أمكنه الأكل ولا ما أمكنه البناء. فالعلة هي نفس الإنسان، لكن الشرط والواسطة في التأثير يده، عينه، سمعه، لولا هذه الوسائط لما أمكن للنفس أن تنقل أثرها من البناء ومن المشي ومن الأكل ومن الشرب وما أشبه ذلك. فعندنا علة وهي النفس الإنسانية، وعندنا واسطة في التأثير وهي الجوارح التي يمتلكها الإنسان. لذلك بناء على هذا لا يمكن الاعتماد في حصول الفعل على السبب وحده من دون واسطة التأثير، بأن نقول أيها الإنسان أنت وحدك ابني لنا البيت من دون الاعتماد على يديك، يقول هذا غير ممكن، لأن حصول الأثر يتوقف على أمرين، ما منه الأثر وما به الأثر، على العلة وعلى الشرط، فلا بد من أعمل يدي. لو قلنا له خوف ما نريد منك أنت خليك على جهة، نحن نريد عملية البناء من يديك فقط، يقول يداي لا يمكنها أن تؤثر، أنا المؤثر ويداي مجرد واسطة في التأثير. إذن فحينئذ نفس الكلام في التعامل مع الله تبارك وتعالى، بأن نقول لله تبارك وتعالى يا رب ارزقني المال والثروة، فيقول لك الله تبارك وتعالى نعم أنا مصدر الإفاضة وأنا العلة في الإفاضة، أنا ما منه الأثر، أنا ما منه الرزق أنا، ولكني قد اقتضت سنتي ربط المسببات بأسبابها، فهناك وسائط في التأثير وهناك شروط في التأثير، ألا وهو السعي إلى الرزق. أنا السبب والسعي إلى الرزق واسطة في التأثير، أنا السبب والاستغفار واسطة في حصول المغفرة، أنا السبب مثلا وشرب الدواء واسطة في حصول الشفاء. فهناك سبب وهناك واسطة في التأثير. لذلك كثير من علمائنا يعتقد بأن علاقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالكون علاقة الشرط، علاقة الواسطة، يعني مصدر الإفاضة ومصدر الخلق لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى، هو الخالق هو الرازق. ولكن الله تبارك وتعالى كما جعل شرب الدواء واسطة في حصول الشفاء، كما جعل السعي إلى الرزق واسطة في حصول الرزق، جعل محمدا وأهل بيته واسطة في الوجود. لا لحاجة منه، هو لا يحتاج إلى ذلك، هو يمكنه أن يعطيك الشفاء بلا دواء، بلا أن تشرب الدواء، يمكنه أن ينزل عليك الرزق بلا أن تسعى، إلا أن سنته لأجل استقرار نظام الوجود اقتضت ماذا؟ ربط هذه المسببات بوسائط معينة. كما أنه تبارك وتعالى مع إمكانه أن يعطيك الدواء، أن يعطيك الشفاء بلا شرب دواء، ولكن مع ذلك اقتضت سنته ربط الشفاء بشرب الدواء، بنحو يكون شرب الدواء شرط وواسطة به الأثر لا منه الأثر، كذلك اقتضت سنته تبارك وتعالى أن يفيض هذا الوجود بسمائه وأرضه ونجومه وذراته ومجراته وعاقله وغير عاقله، أن يفيض هذا الوجود بواسطة أهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم، مو منكم، لا، الفتح والختم من الله تبارك وتعالى، أنتم شروط وسائط في التأثير. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلى آخر الألفاظ والفقرات المذكورة في زيارة الجامعة. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين السبب وبين الشرط كما ذكرنا، لأجل أننا نعتقد أن العلة المفيضة ما منه الأثر هو الله، نبتئل إليه بالدعاء، نقول أنت المفيض فأفض علينا الأثر. ولأجل أننا نعتقد أن هناك وسائط في التأثير أيضا نعتمد على الوسائط، فنحن من جهة نجمع بين شرب الدواء وبين الدعاء، الاعتماد على شرب الدواء لأنه واسطة في التأثير، والاعتماد على الدعاء لأن المدعو هو العلة المفيضة وهو مصدر العطاء وما منه الأثر. فلا منافاة بين الاعتقاد بفاعلية الدعاء وسببية الدعاء وبين الاعتقاد بدخالة الأسباب المادية الأخرى. العنصر الثاني المقوم لحقيقة الدعاء أن الدعاء في واقعه طلب الخير، الدعاء في واقعه طلب الخير، يستحيل للإنسان أن يدعو أو يتبرع إلا وهو طالب للخير، سواء طلب الرزق أو طلب المغفرة أو طلب الشفاء، كل ذلك خير. فالدعاء في واقعه طلب الخير، ولولا أن الشفاء أو الرزق أو الصحة أو العلم خيرا لما طلبه الإنسان من ربه. بما أن الدعاء طلب الخير، فإذا أراد الله أن يستجيب هذا الدعاء فلا بد أن يستجيبه إذا كانت الإجابة خيرا للإنسان، وأما لو كانت الإجابة شرا للإنسان فلا تكون إجابة للدعاء. أنت تقول يا رب أنا دعوتك فاستجب دعائي، دعوتك بأن تشفيني، دعوتك بأن ترزقني، دعوتك بأن مثلا ترزقني العلم المال، ما أجبت دعائي. يقول لك الله أنت ما أطلبت مني المال بما هو مال، وما طلبت مني العلم بما فلو كانت الإجابة شرا للإنسان فلا تكون إجابة للدعاء. أنت تقول يا رب أنا دعوتك فاستجب دعائي، دعوتك بأن تشفيني، دعوتك بأن ترزقني، دعوتك بأن مثلا ترزقني العلم المال، ما أجبت دعائي. يقول لك الله أنت ما أطلبت مني المال بما هو مال، وما طلبت مني العلم بما هو علم، وما طلبت مني الثروة بما هي ثروة، طلبت مني العلم والثروة والمال بما هو خير، فأنا لا أعطيك إياه إلا إذا كان خيرا لك، فإذا لم يكن خيرا لك فإعطاؤك إياه ليس جوابا على طلبك، لأن طلبك طلبت هذه الأمور بما هي خير، فلو أعطيتك إياها وهي ليست بخير لك لم أجب على دعائك. مضافا إلى أن إعطاءك هذه الأمور مع أنها ليست خيرا لك يكون خلاف الحكمة، فإن الحكمة هي عبارة عن وضع الأمور في مواضعها، فلو أعطيتك هذه الأمور مع أنها ليست خيرا لك كان ذلك لغوا وعبثا، واللغو والعبث قبيح، والقبيح محال على الحكيم تعالى. إذن هذا بهذا يتبين لنا ما شرحه الإمام وما تعرض إليه الإمام كما ورد عنه، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ثم يدخل الإمام عليه السلام في تفاصيل الدعاء، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك يا مولاه، أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. هذا هو المقطع الثاني. المقطع الثاني نتعرض فيه لبيان امرين. الامر الاول المعنى العام لهذا المقطع. المعنى العام لهذا المقطع يشرح فيه الامام عليه السلام مدى حلم الله على عبده ومدى رحمته على مخلوقه، فإن هذا المخلوق مع إصراره على المعصية ومبالغته في الرذيلة وإغراقه وإسرافه في الإثم، ومع ذلك لا يقابله الله إلا بالرحمة، ولا يقابله الله إلا بالهداية، ولا يقابله الله إلا بالتوفيق، بل أن رحمته وعطفه على عبده تصل أحيانا إلى أن يجازيه الجزاء الوفير مع إصراره على المعصية وعدم مبالاته بالذنب. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. لماذا؟ ما هي مظاهر صبره وما هي مظاهر حلمه؟ إنك تدعوني فأولي عنك. إن الله وضع للإنسان حجتين كما في الحديث الشريف، حجة ظاهرة الأنبياء الرسل العلماء المرشدون المصلحون، وحجة باطنة وهي العقل، وكلا الحجتين يدعوان الإنسان، الحجة الظاهرة والحجة الباطنة يدعوان الإنسان بأن ينضبط على الطريق، بأن يستقيم على الطريق. فاستقم كما أمرت واستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون، مع أن الحجتين يأمران ويدعوان الإنسان بالاستقامة ليلا ونهارا، ومع ذلك فإن صوت هاتين الحجتين ضعيف أمام صوت الشهوة وأمام صوت النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. ما هو الفرق بين الحب والود؟ يقولون علماء اللغة الفرق بين الحب والود، الحب هو الصفة الكامنة في النفس، والود هو إظهار الحب. إذا أظهر الإنسان الحب قيل له ودود، وإذا كان قلبه مملوءا بالميل والرغبة لشخص آخر قيل له محب. فالحب عنوان لما في النفس، والود عنوان لما يظهره الإنسان إلى غيره. الله تبارك وتعالى تعامل مع هذا العبد بكلا الأسلوبين، معاملة الحب ومعاملة الود. أما أنه تعامل معه معاملة الحب، فإن الإنسان تمر عليه أيام حياته سوانح ومضات، يشعر في قلبه أحيانا ومضات وسوانح تدعوه إلى التوبة، تدعوه إلى الإنابة، تدعوه إلى الإقبال. تمر علي بعض الأحيان فترات أشعر بأن في قلبي حبا للصلاة، حبا للدعاء، حبا لقراءة القرآن، حبا لأولياء الله، حبا لمحمد وآله، حبا للمسجد، حبا للمأتم. هذه الومضات التي تخطر على قلبي أحيانا، وهذه السوانح التي تمر على قلبي في بعض الأوقات، هي تحببه إلي تبارك وتعالى. يتحبب إلي يعني يزرع في قلبي بعض الومضات وبعض السوانح التي تجذبني إلى الآفاق الروحية وإلى أجواء العلاقة والتعلق به تبارك وتعالى. مع أن هذه الومضات أحيانا تمر على قلبي، لكنني أتبغض إلى الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بصوت الشهوة الأمارة بالسوء. إن صوت الشهوة أقوى من هذه الومضات. إن ظلمة الشهوة وظلمة النفس وظلمة النوازع الشيطانية وظلمة الميول الشيطانية أقوى من نور هذه الومضات. إن نفسي سيطرتها علي أكثر من سيطرة هذه الومضات الروحانية والسوانح والرشحات الإلهية. فإذا كانت نفسي أقوى سيطرة علي وعلى ميولي وعلى اتجاهي، فحينئذ يقودني الهوى وتقودني الشهوة وتقودني النفس الأمارة بالسوء إلى مزاولة الرذيلة والإغراق في المعصية وعدم المبالاة بهذه الومضات، ونتيجة ترادف الذنب على الذنب وتتابع المعصية مع المعصية الأخرى يحصل عندي نفور من المسجد ونفور من الدعاء ونفور من النافلة ونفور من العلاقة مع الله، فأبغض هذه العوالم وأكرهها لسيطرة النفس علي تتحبب إلي وأتبغض منك وتتودد إلي فلا أقبل منك. أنت لست فقط تزرع ومضات في قلبي أو تنشر رشحات في روحي، بل أنك تظهر ذلك إلي، بل أنك تتودد إلي، يعني تظهر ذلك إلي، تشعرني بالنعم، تشعرني بالنعم الوافرة، تشعرني بالمواهب العظيمة. مع إصراري على المعصية مع ذلك بلطفك ورحمتك ونعمتك علي أرى أنك ما زلت تسد أمامي أبواب المعصية، أصر على المعصية وأعزم عليها، لكنك تضع أمامي عوائق كثيرة أمام مزاولتي للمعصية، تسد عني أبواب المعصية، تسد علي منافذ المعصية. وما هذا إلا تودد منك إلي، تريد أن تشعرني وتحسسني أني ما زلت على لطفي بك وما زلت على رحمتي بك، مع أنك تصر على الرذيلة. أضع العراقيل أمامك، أسد أبواب الرذيلة أمام عينيك حتى أشعرك بالود وأنني أودك وأنني أحب لك الخير والصلاح والهداية والاستقامة. مع أنك تتودد إلي بهذه النعمة أو بنعمة العلم أو بنعمة الرزق أو بالنعم الوافرة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومع ذلك لا أقبل منك. أقول هذا أمر طبيعي، أنا مثل الناس، الناس هم أيضا يرزقون النعم، الناس هم أيضا يحصلون على العطايا، الناس هم أيضا يمن الله عليهم بالعطاء الوافر الجزيل، لست وحدي. أنا لا أقبل هذا النوع من النعم، لا أقبل هذا النوع من الرزق، هذا أمر مشترك بيني وبين غيري. أنا أبقى على طريقي حتى أكون مميزا أو حتى أكون صاحب نعمة خاصة وصاحب ميزة خاصة، فلا أقبل منه. كأنني صاحب فضل أو صاحب منة أو صاحب طول أو صاحب مواهب، كأنني التطول عليك، ومع ذلك كله فلم يمنعك ذلك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. هنا ثلاثة عناوين: الرحمة، الإحسان، التفضل. الرحمة هي العطاء العام الذي يشترك فيه سائر المخلوقين المؤمن والكافر وسائر المسلمين والمؤمنين. أنت مع إصراري على المعصية تسبغ علي الرحمة التي تسبغها على غيري من المؤمنين. وتميزني على الآخرين بالإحسان إلي والرحمة لي والإحسان إلي. الإحسان شعبة من شعب الرحمة، نوع من أنواع الرحمة. القرآن الكريم استعمل الإحسان في مقام الجزاء، ما في آية أطلقت على الله بأنه محسن إلا في مقام الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عبرت عن المقابلة، المقابلة بالعطاء بأنه شنو؟ إحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن فحينئذ أنت كما رحمتني ورحمت غيري، بمجرد أن ترى مني خصلة طيبة، بمجرد أن ترى مني يوما صدقة أو صلة رحم أو عبادة أو نافلة، فإنك بعجل وبسرعة تجازيني على ذلك بأن تغدق علي طاقة من الهداية وطاقة من الرحمة، تقابلني بما صنعت من قليل من الإحسان بكثير من الإحسان وبوافر من الإحسان والإحسان إلي والتفضل علي. الفضل أيضا نوع من الرحمة، إلا أن الفضل هو عبارة عن تمييز هذا الشخص على غيره. أنت لست فقط ترحمني ولست فقط تجازيني على ما صنعت، بل تميزني على الآخرين بنعمة أو فار، بعلم أو فار، برزق أو فار، بصحة أو فار. الفضل هو عبارة عن التمييز على الآخرين والتفضل علي بجودك وكرمك. إذن فبالنتيجة هذه الفقرات الشريفة تتعرض إلى مدى حلمه تبارك وتعالى ومدى رحمته وعطفه على عبده ومخلوقه المذنب. ويأتي الكلام في بقية شرح الدعاء. نقرأ بعض المسائل. ذكر السيد قدس سره: لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي، الأم تمضغ الطعام لصبيها لأسنانها، ولا بذوق المرق، تذوق المرقة تشوفها بعد تاريخ طلوع تطلع المرقة مالحة ولا تطلع ماسخة، تذوقها قبل ما يخلصون أنا الطعام، ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق. المهم أن لا يتعدى الطعم إلى الحلق، تذوق ثم تبصق، تذوق المرق ثم تبصق، تذوق الشوربة ولا الهريسة ولا المقرازي، راحت أيام المقرازي. الحين أنواع من الكيك وأنواع من الدغبشات هذه المخربشات هذه. ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قاصد، يعني هي تريد تذوق المراق لكن سبق إلى حلقها من دون قصد منها، هذا لا يبطل به الصوم إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قاصد. أما مع العلم بذلك، هي تعلم أنه إذا تضع المرق في لسانها ينفذ إلى حلقها، إذا تعلم بذلك لا يجوز لها أن تتذوق المرق، أما إذا ما تعلم ثم سبق إلى حلقها من دون اختيار من دون قصد فلا بأس بذلك. وكذا لا بأس بجلوس الشخص في الماء، طرب أيام أيام رمضان في ذيك السنين كان صيف شديد فيجلسون في الماء يتبردون، مثلا عين اللبانية وعين الرواسية ولا عين المربعة والقصير، هذه العيون التي راحت بظلمنا نحن وبجنايتنا نحن على أنفسنا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكلما أن الإنسان كفر بالنعمة وسحقها وأسرف في المعاصي والذنوب، نتائج الاجتماعية لهذا الإسراف ولهذا التبذير ولهذه المبالغة في الذنوب والمعاصي وخيمة جدا. وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلا كان أو امرأة تجلس في الماء، حتى المرأة وإن كان يكره لها ذلك، يعني جلوس المرأة في الماء مكروه وإلا فهو ليس بمفطر. في رواية حنان ابن سدير أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال لا بأس ولكن لا ينغمس، يعني لا يرمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، يعني أمر مكروه نهي كراهتي يكره لها أن تستنقع في الماء. حتى البانيو بعد استنقاع في الماء، إذا قعدت في الماء في البانيو كان يغطي نصف جسمها، هذا استنقاع، ليس مفطر ولكنه مكروه. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد، هذا أيضا مكروه لكنه ليس مفطر. إنسان أيام الصيف يبل الثوب ويلبسه. رواية الحسن بن علي بن فضال عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال لا يعني مكروه، ولا يشم الرياحين. شم الرياحين مكروه، مو العطر، العطر ليس مفطر ولا مكروه. شم الرياحين احنا ما نتعدى عن النصوص، العطر يشمه الانسان او يتعطر الانسان، هذا ليس مفطر ولا مكروه. المكروه هو شم الرياحين، يعني شم الورود، كل نبت طيب الرائحة يدخل شنو تحت عنوان الرياحين، شم الرياحين. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد، هذا لا يبطل الصوم وإن كان مكروها. في رواية عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، كل مذهبنا من الإمام الصادق عليه السلام، هذا الإمام سلام الله عليه قام عليه دعائم المذهب من الأصول والفروع في جميع حقول الفكر، في جميع حقول المعرفة، أغلب الأحاديث عن الصادق عليه السلام. لذلك نسب المذهب إلى الإمام، قيل المذهب الجعفري، باعتبار أنه هو الذي أسس الدعائم وشيد الأركان وثبتها. هو هذا العلم مو خاص حتى عند أجداده، هذا العلم كان موجود من الإمام عليين وحتى الإمام الصادق. ونفس الإمام الصادق يقول لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر، يعني هذه علوم موروثة نرثها من النبي حتى وصلت إلينا. غاية ما في الأمر الفرصة أتيحت للصادق عليه السلام قبل غيره، لأنه أتيحت له الفرصة نشر العلوم والمعارف وثبت الدعائم دعائم المذهب ووطد أركانه فنسب المذهب إليه. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره، هذا نهي كراهتي. هنا أيضا رواية صحيحة عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال لا. قلت تقضي الصوم؟ قال نعم. قلت من أين جاء ذا؟ معنى الكلام هذا؟ قال إن أول من قاس إبليس، دير بالك ها. قلت الصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قلت يبل ثوبه على جسده؟ قال لا، يقعد في الماء مو مكروه، يبل ثوبه على جسده مكروه. قلت من أين جاء ذا؟ قال هذا من ذا، يعني هذا قياسك الأولي، رجعت إليه مرة ثانية. قلت من أين جاء؟ قال هذا من ذا. إذن فبالنتيجة أنه هذه الأمور أمور تعبدية، لا أنها يعني أمور نحن ندرك مصالحها ومفاسدها. والمقصود بالكراهة الأمور التعبدية قلة الثواب، مو المقصود أنه يعاقب، قلة الثواب. يعني مثلا نقول يكره الصلاة في الحمام، ايش معنى يكره؟ يعني أن الصلاة في الحمام أقل ثوابا من غيره، هذا معنى الكراهة. يكره للصائم أن يبل بل الثوب بالماء وهو صائم، يعني إذا بل ثوبه بالماء كان ثواب صومه أقل من ثواب غيره. الكراهة في الأمور العبادية لا بمعنى العقاب بل بمعنى قلة الثواب. ولا بأس بالسواك اليابس بل والرطب أيضا، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة إلا بأن يقذفها، إلا إذا كانت الرطوبة مستهلكة، يعني الرطوبة اللي على المسواك ضئيلة جدا بحيث إذا وضعها في فمه تستهلك في ماذا؟ في ريقه. إذا كانت ضئيلة تستهلك في ريقه لا بأس، هذه فرشة المعجون مثلا. إذا كانت الرطوبة التي عليها رطوبة مستهلكة، يعني إذا أرجعها لفمه تستهلك في ريقه لا بأس بذلك، وإلا إذا كانت عليها رطوبة كثيرة حتى لو كانت الرطوبة من فمه يبصقها إلى الخارج. وكذا لا بأس، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي. بعض الناس يمصوا لسان أولادهم، أنا ما أدري شلون، أو الزوجة، هذا من ذاك. إذا لم يكن عليه رطوبة، يعني يمص هذا اللسان إذا ما كان عليه رطوبة لا بأس، أو كان عليه نداوة بحيث يكون شنو مستهلكا في ريقه، إذا يفك روحه من هالشغلة أحسن. ولا بتقبيلها، يعني أيضا تقبيلها لا يكون مفطرا للصوم، أو ضمها أو نحو ذلك. إذا امتزج بريقه دم، أحيانا من الأسنان أو من اللثة يخرج دم يمتزج بالريق، إذا هذا الدم مستهلك في الريق، يعني نقطة دم مستهلكة في الريق، يجوز له بلعه، لأنه ما دام مستهلك في الريق فلا يعتبر دم، ما يقال ابتلع دم، ابتلع ريقه باعتبار أن هذه النقطة من الدم مستهلكة في الريق، هذا لا بأس به، يجوز له بلعه. وكذا غير الدم من المحرمات أو المحللات، ترد مثلا نقطة صغيرة، نقطة ليمون أو نقطة صغيرة مثلا، نقطة مثلا كذا لنفترض بين برتقال، لكن مستهلكة، يعني لا وجود لها، مستهلكة في الريق، هو يشعر بلون من طعمها، يعني بضآلة، لا يشعر بها، لا يحس بها تماما، إذا كانت مستهلكة لا بأس بالبلع ولا مانع من ذلك. نعم إذا كان يتعمد دل ساعة وحط قطرة، يعني يلا حتى تستهلك له، هذا ما صارت الشغلة هذه. هذا مثل واحد قال سمع أحد العلماء قال إذا وقعت قطرة صغيرة من الخمر، وقعت في وين؟ وقعت في الجيك، جيك الماء هذا، زين قطرة صغيرة مش نقطة كذي، وايش تسوي؟ قال إذا أنت ما تشوفها ما تراها بعينك استهلكت راحت ما تشعر بها يجوز لك الشيء، ما يخالف، خلى قدام 24 كيك الحين ما حط قطرة. هذا إذا كان يتعمد إلى ذلك هو لا يجوز بعد بالنتيجة هو. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع، خليها تمزجها إلى أن تستهلك سواء كان من المحرمات أو المحللات. كما ذكرنا أنه يكره مباشرة النساء لمسا، مباشرة النساء يعني مو الوطئ، قصدنا اللمس، تقبيل، ملاعبة، خصوصا لمن تتحرك شهوته، كما ذكرنا في الرواية السابقة كذا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، مسماره. ايش يقول؟ ما فهمت انا. المسمار ولا شو المسمار؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام صحيحة الحلبي عن الرجل يمس من المرأة شيئا يعني يقبلها أو يضمها أو يفسد ذلك صومه، قال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني، أما مثلي ومثلك فلا بأس. الإمام يقول له إذا مثلي أنا ومثلك أنت شياب ما يخالف، لكن هذا للرجل الشاب مكروه. إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني، أما مثلي ومثلك فلا بأس. بعض الشياب أعظم من الشباب، هل اللولا ها؟ فحينئذ لا بد أن يلتفت إلى هذه الأمور بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا يكون من عادته، وإلا حرم. إذا كان قاصد للإنزال صار مفطر، أو يدري من عادته أنه ينزل إذا فعل هذه الأمور وباشر، حينئذ يكون ملي قد تعمد المفطر. يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق. إذا كان مثلا يكتحل بكحول ينفذ إلى حلقه، أو مثلا يضع على عينه أو داخل أنفه مثلا نوع من المسك القوي الذي ينفذ إلى حلقه، هذا يكون مكروها. من المكروهات دخول الحمام إذا خشي الضعف، يعني السباحة إذا كانت السباحة توجب له الضعف عن مواصلة الصوم، مثل حمامات الإعراض، مو مثل حماماتنا إحنا، حمامات الإعراض القديمة، هذه الحمامات المملوءة بالبخار إذا واحد دخل ما يشوف الثاني، هذه الحمامات إذا يجلس فيها الإنسان مثلا ربع ساعة نص ساعة يوجب له شنو؟ عادة الضعف عن مواصلة الصوم، مو مثل حماماتنا هذه. يكره أيضا إخراج الدم المضعف، أما إذا ما يضعفه لا، أو ما يؤدي، إذا علم بأنه يؤدي إلى الإغماء حرم عليه، إذا يدري أنه إذا أخرج الدم يغمى عليه يحرم عليه، يكون من باب تعمد المفطر. ويكره كما قلنا شم الرياحين، ويكره الحقن بالجامد. الاحتقان بالمائع مفطر، لكن الاحتقان بالجامد مكروه. ويكره إدماء الفم، أن يدمي فمه بشيء، هذا أمر مكروه. ويكره المضمض عبثا، يتمضمض فقط عبثا ما عنده شغل، لا يريد يتوضى مثلا، لا يريد مثلا، فقط عبثا ولغوا، هذا أمر مكروه. ويكره إنشاد الشعر إلا في مراثي أهل البيت عليهم السلام أو مدائحهم أو ما يشتمل على المطالب الحقة والحكم. ويكره الجدال والمراء وإزاء الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من الأمور. والحمد لله رب العالمين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى، وفرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. ارحم وأيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البواه رحم الله، من يقرأ لهم جميعا سورة الفاتحة تسبق الصلوات.